بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شباب، احنا في مرحلة محتاجة مننا كلنا ان احنا ناخد بتمارين تقوية العزم. ايوة، حرك قدم العزم لتصل. ابن الجوزي ليه كلام من ذهب، بيقول: من تفكر في المرتفعين في الهمم علم انهم كهو زيك زيهم، ما تفرقش عنهم حاجة من حيث الأهلية والآدمية، بني أدمين زيك، غير أن حب البطالة، النوم والراحة واليأس والإحباط والاكتئاب، وكان الشيطان للإنسان خذولا، حب البطالة والراحة جنيا عليه فأوثقاه، قيدوه، سجنوه، فصاروا وهو قاعد ولو حرك قدم العزم لوصل. أيوة، الدين ده مداره على قم قم قم الليل، قم فأنذر، قوم انهض من كبوتك، من يأسك، من إحباطك، من مشاكلك، وبدد كل سحب الغفلة، قوم وانهض وتيقظ، أول الطريق يقظة، أول الطريق عزم، ويلا قول: اللهم أسألك العزيمة على الرشد، اللي لازم ما تفوتهاش من غير ركعتين، اليوم ده ما تفوتوش من غير قرارات، لازم ولابد نتحدى الواقع، نصنع واقع يبدد ظلمات الواقع.